وما بالك بالمسلم الذي فعل الذنوب. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب. فلا تيأس ولا تخشى مما سبق، ابدأ من جديد واطلب العلم الشرعي، تعرف على كل ما يحبط العمل، لأن في سؤالك يقول أخشى أن أكون عملت شيئا يكون سبب في ذهاب كل أعمالي، إحباط أو حبوط العمل. هناك أعمال وأقوال قد تحبط عمل المسلم، تحبطه يعني تمحو ما سبق من العمل الصالح، لا ينفعه العمل الصالح إذا ارتكب شيء من هذه محبطات الأعمال، وهي كثيرة. لكن ابدأ بالعلم، تعرف على الصراط المستقيم، وتعرف أيضا على هذه الأعمال والأقوال التي تحبط العمل، واستقم كما أمرت، واتق الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه نصيحة لنا وللسائل. حديثنا الرابع في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب العياب: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. أحسنت. هذا الحديث تحت باب العياب. العياب يعني الطعان الذي يطعن في الناس ويذكر معايبهم، يذكر معايب الناس. ومن المعايب نبز الناس بالألقاب، تنابز بالألقاب. هذه عادة كانت عند العرب قديما قبل الإسلام، حتى ما جاء في هذا الأثر عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول أبو جبيرة رضي الله عنه، يقول قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، اسمه الحقيقي ولقب من الألقاب، من كثرت هذه العادة منتشرة كانت في الجاهلية، أكثر الناس كان اسمه حقيقي ولقب معه، يلقب بلقب لذكر معايب هذا الرجل. ما يسلم أحد من الخطأ، ما يسلم أحد من الخطأ في لسانه أو في مشيته أو في كلامه. فمن الناس من تخصص في تأليف الألقاب للناس، ومن الناس من يسمع له إذا تكرر هذا اللقب، يلقب أحد الناس بلقب، وخاصة إذا في مجلس عام ووجد من يعين هذا الرجل خلاص يمشي هذا اللقب على هذا الرجل، وإذا كان لقب لا يحبه يكره هذا اللقب، فهذا فيه إساءة، إساءة لهذا الشخص، وفيه أيضا غيبة إذا كان غائبا عن المجلس. ففي هذا الحديث، وهو حديث صحيح يرويه البخاري هنا ثم يرويه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهذه مجموعة أحاديث البخاري رحمه الله كلها يعطفها على ما سبق، وهي من أحاديث شيخه محمد بن المثنى رحمه الله، فهذا من هذه الأحاديث. الذي قال حدثنا موسى هو محمد المثنى شيخ البخاري، ليس البخاري، البخاري قال حدثنا محمد المثنى، قال حدثنا موسى، قال حدثنا وهيب، هذه قد لا ينتبه لها كل أحد بالإسناد، لكن طلبة العلم المتقدمين يعرفون أن هذا موسى ليس شيخا للبخاري، فقيل يقول البخاري حدثنا، إذن فيه سقط في السند، والبخاري لم يسقط السند لكنه عطف هذا السند على ما قبله مما أخذه عن شيخه محمد بن مثنى رحمه الله. قال حدثنا موسى، قال حدثنا مهيب، قال أخبرنا داود عن عامر، قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك، أبو جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه قال فينا نزلت، يعني في قومنا من الأنصار نزلت هذه الآية في بني سلمة، قبيلة من الأنصار بنو سلمة، نزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب، هذه الآية التي في سورة الحجرات. قال أبو جبيرة قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، من كثرة العيب وذكر معايب الناس في الجاهلية ليس منا رجل إلا له اسمان، أيضا في الحديث إلا له ثلاثة أسماء، ثلاثة أسماء في منهم يشتهر، هذه رواية أبي داود والترمذي، ما منا رجل إلا له ثلاثة أسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا ووجد أمورا وعادات وأقوال وأفعال كانت في الجاهلية، فبدأ صلى الله عليه وسلم منذ قدومه في تصحيح هذه الأخطاء وفق شرع الله عز وجل الذي أتى به من عند ربه عز وجل. فبدأ قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الناس في المدينة أول هجرته، فعرف بعض الأشخاص بالألقاب فناداهم باللقب الذي عرفه صلى الله عليه وسلم يا فلان، يدعوه بلقبه، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه، هذا لقب لا يحبه هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، الجديد حضر إلى المدينة هاجر الآن وهم يتنابزون بالألقاب، ما يعرف أن هذا لقب يكرهه هذا الرجل، ولا ما كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس بألقاب لا يحبونها، لكن ما كان يعرف يا فلان، قال له يا فلان، يدعوه بلقبه الذي المعروف في المدينة يناديه بلقبه. فالصحابة الأنصار يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنه يغضب منه، يغضب من هذا اللقب، يغضب من هذا اللقب. هنا هذا الحديث فيه النهي عن هذا الخلق من الأخلاق السيئة، تنابز بالألقاب. وجاءنا سؤال في الدرس الماضي، ما هو تفسير قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب؟ فجاءت المناسبة للإجابة على هذا السؤال من تفسير ابن سعدي رحمه الله في الآية 11 من سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية فسرها سعدي رحمه الله يقول من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض أن لا يسخر قوم من قوم، هذه الآية تتعلق بأخلاق، أخلاق نهى عنها الإسلام، من ذلك السخرية، لا يسخر قوم من قوم يعني بأي كلام أو قول أو فعل يدل على تحقير الأخ المسلم لا يجوز، هذا سخرية. أي كلام لفظ أو قول أو إشارة فعل من الأفعال يدل على تحقير الأخ المسلم فإن هذا حرام بنص الآية، لا يجوز. والذي يسخر من الناس يدل على أنه معجب، معجب بنفسه، وعسى أن يكون هذا الذي سخر منه خيرا منه كما هو الغالب في واقع الناس. والسخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، عنده كبر وعنده أخلاق سيئة فيسخر من الناس، يسخر من الناس، يحقر إخوانه المسلمين. قال ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم على بعض. اللمس بالقول والهمس بالفعل وكلاهما منهي عنه، حرام، متوعد عليه بالنار، يقول ابن سعدي، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. هنا قال إشارة مهمة لابن سعدي رحمه الله، قال ثم قال: قول الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، سمى الأخ المؤمن نفسا لأخيه، أخوك المسلم نفسك، لا تلمزوا أنفسكم، هذه لفتة مهمة. سمى الأخ المؤمن نفسا لأخيه، لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه، أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك. يقول ابن سعدي: ولا تنابزوا بالألقاب. الآن جاء للتفسير إجابة على السؤال. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب ذم يكرهه، ويلقبه بلقب ذم يعني فيه إساءة يكرهه، أن يطلق عليه، أن يطلق عليه هذا اللقب، هذا هو التنابز، تعيير المسلم لأخيه المسلم بلقب فيه ذم يكرهه، هذا هو التنابز بالألقاب. وليست كل الألقاب مذمومة في الشرع، هناك بعض الألقاب جائزة ولا يزعل منها أحد، لأنها ليست صفة ذم، قد يكون اللقب صفة مدح للشخص، شخص مثلا يلقب شجاع، محمد الشجاع، كل واحد يحب هذا اللقب، لو لقب شجاع الكريم الشهم، ففيها من الألقاب فيها مدح، هذه لا تضر، ليست محرمة في الشرع. لا تنابزوا بالألقاب، يعني الألقاب التي فيها تعيير وذم لأخيك المسلم، تحقير له. ومعروفة بين الناس بعض الكلمات أو الألقاب تقال لبعض الناس يغضب غضب شديد، ولا هذا الذي أطلق هذا اللقب على أخيه لا يحب أيضا أن يطلق عليه هذا اللقب، يكرهه. وشوف الشرع ضبط لنا، ما ذكر لنا الألقاب، أنتم الآن حسب عاداتكم حسب أعرافكم أي كلام فيه تلقيب شخص وهذا اللقب فيه ذم، فيه ذم وهذا يكرهه، فهذا لقب محرم. أنتم الآن بلغاتكم بلهجاتكم أيها الناس ترك لنا المجال، وأي لقب ليس فيه ذم لا يكرهه صاحبه فهو غير محرم. فالإسلام حرم شيء الذي فيه إساءة، الذي يؤدي إلى العداوة والشحناء والبغضاء بين الناس، سد هذا الباب. ومن ذلك التنابز بالألقاب، لأنه يتسبب في عداوات. ولذلك جاء بعدها مباشرة: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما تقتضيه بالأعراض أو بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. هذا كلام ابن سعدي رحمه الله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما تقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله عز وجل ويخرج أو يخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار له والمدح له مقابلة على ذمه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم قسم ثالث غيرهما. انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله، هو إجابة على سؤال ورد، وفي أيضا شرح لهذا الحديث، حديث ثاني. قال رحمه الله: حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول: لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمر، فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها: يا زانية، فقال: مه، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال: فرأيت إن كان كذاك؟ قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ابن عباس الذي قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. نعم، أيضا هذا أثر حسن، إسناده حسن مثل ما سبق أيضا من رواية البخاري عن شيخه محمد المثنى. قال محمد المثنى: حدثنا الفضل ابن مقاتل، إلى آخر السند. قد يتساءل أو يأتي البعض ويريد أن يسأل عن الألقاب وغيرها، يأتي الكلام هناك باب الألقاب وباب الأسماء والكنى في نفس الكتاب، هناك يأتي تفصيل في الأسماء والكنى والألقاب وما يجوز منها وما لا يجوز، يأتي إن شاء الله قريبا في نفس الكتاب. هذا الأثر عن الصحابيين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث فيه ذكر كلمة لهذه الجارية، ولم يأتي في الرواية من القائل منهما، ولكن في كلام الآخر بيان خطورة هذه الكلمة: إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. خطيرة هذه الكلمة، لأن رمي امرأة بهذه الكلمة أمر خطير، لكنه حدث، والمعصوم هو الرسول والنبي، هم العصمة عندهم، فيقع الخطأ من الصحابي، لكن حسنات الصحابة تغطي على ما يصدر منهم أحيانا في حالة غضب أو في حالة ما يحدث هذا الخطأ، ومرت أمثلة مما يدل هذه الآثار تدل على أن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره قد يقع في الخطأ وقد وقع الخطأ من البعض، لكن عندما ينظر الإنسان إلى حسنات هؤلاء العلماء من الصحابة لا يذكر هذه السيئة أو تلك السيئة أو هذا الخطأ، لكن حديث هنا والأثر ثابت حسن. قال البخاري: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا الفضل بن مقاتل، ثقة حجة الفضل بن مقاتل، قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم، وهو مستقيم الحديث، لذلك الحديث حسن. مستقيم الحديث إذا جاء عن الراوي في السند فالحديث ينزل عن من مرتبة الصحة يكون حديث حسن. حسن يعني مقبول, حسن لذاته مقبول ويعمل به الحديث الحسن. حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم, حكم بن أبان ثقة صاحب سنة تابعي, قال سمعت عكرمة, عكرمة رحمه الله أيضا من كبار التابعين من تلاميذ عبد الله بن عباس, سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما, واحد من الاثنين عزم الثاني ودعاه إلى طعام, لا أدري يقول عكرمة ابن عباس أو ابن عمر. قال فبين الجارية تعمل بين أيديهم خادمة مملوكة تعمل بين أيديهم, إذ قال أحدهم لها يا زانية, قال الآخر مه انتبه, إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذاك, أفرأيت إن كان كذاك, إذا كنت أنا صادق وهي بالفعل تفعل هذا الفعل. قال الثاني ولو كان فيها هذا, إن الله لا يحب الفاحش المتفحش, ولو كان فيها لا تقل لها هذه الكلمة, لا تقل لها هذه الكلمة. إذن فيه اجتهاد, هو يعلم ما رماها إلا أنه يعرف أن فيها, لكن خفي علي أنه لا يذكر هذه الكلمة أصلا, لأن الكلمة من الفحش من الكلام الفاحش, أن الإنسان يقول عن إنسان هكذا هذه الكلمة, واضح؟ فإذا فيه قد يكون فيه عذر للصحابي الذي نطق هذه الكلمة, أنه عنده يقين أنها تفعل هذا الفعل, قال هذه الكلمة نبزها بهذا اللقب, لأن هذا لقب أيضا, إذا سرع على امرأة أو رجل يا زان واشتهر بين الناس خلاص صار لقب, صار لقبا, فهو نبزها بهذا اللقب هذه الكلمة, لا قد لا يدخل في قذف المحصنات لأنه عنده علم. أفرأيت إن كان كذاك, أنا متأكد أنها كذا, أنا ما قلت إلا لأن علمت يقين بأنها هي كذا. قال إن الله لا يحب الفاحشة ولو كان فيها لا تخفى, هذا أثر عن الصحابيين على أن الإنسان ولو كان يعلم عن إنسان أنه كذاب أو يعلم عن إنسان أنه فيه خلق سيء لا يذكره بهذا الخلق السيء, لا يذكره, لا يقول فلان كذاب, لا اسكت اسكت, وتعلم أنه كذاب أو أنه يغتاب مغتاب أو أنه نمام خلق سيء فيه, تعلم أنت عامله معاملة صاحب هذا الخلق من النصيحة ومن إنكار المنكر ومن غيره, الهجر إذا لم تبد معه النصيحة حسب ضوابط الشرع, لكن لا تذكره بهذا اللقب. هذا خلاصة هذا الأثر, أنه لو كان فيه هذا اللقب أو في هذه الصفة المذمومة لا تذكره, لأن ذكره من غير سبب شرعي هو من الفحش, من الفحش, وإذا ذكرته وهذا الأمر ليس فيه يأخذ حقه منك يوم القيامة, لأن هذا كلام في عرضه, في عرض هذا المسلم, في عرض هذه المرأة. فالكلام في الأعراض اعتداء وظلم, ولو كان أحيانا هذا الشيء فيه الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف لنا الغيبة قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره, أي شيء يكرهه أخوك المسلم, أي شيء يكرهه. ولا يرضاه لنفسه وأنت ذكرته في غيابه تسمى غيبة، ظلم، نوع من أنواع الظلم. فقال الصحابي: أرأيت يا رسول الله لو كان هذا الأمر فيه، لو كان هذا الأمر فيه الذي ذكرت أنا هو فيه هذا الشيء الخلق، قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته من البهتان. البهتان أعظم من الكذب، واضح؟ فهي غيبة، ولو كان فيه، ولو كان هذا لقبه لا تذكره، لأنه من التنابس بالألقاب. نحن نتعلم الآن الأخلاق، ونفصل أكثر بما يأتينا من أحاديث وآثار عن الصحابة. هكذا العلم يأتي بالتدرج، كل يوم نتعلم أمر جديد. هذه ميزة مجالس العلم، كلام في مسائل دقيقة مهمة، تفريعات لمسائل كبيرة نحتاجها كل مسلم يتعلمها المسلم، ويجتنب مثل هذه الأخلاق السيئة. قال البخاري بعدين: ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. هذا آخر الأثر. نعم، كمل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هو سؤال لابد من الإجابة عليه، لأنه يتعلق بكلمة يا زانية هنا في الحديث السابق أو في الأثر السابق. والسؤال: هل يعد قذفا؟ هي المرأة إذا كان الرجل هو متأكد مثل هذا الصحابي، فرأيت إن كان كذاك، يعني هي بالفعل كذا، فهذا لا يسمى قذف. القذف في امرأة بريئة ما ارتكبت الزنا، رجل بريء ما ارتكب الزنا، يا زاني أو يا زاني، هذا قذف، وهذا من أكبر الكبائر، قذف المحصنات، قذف المؤمنات المحصنات. هنا لا، وما في شيء غير حقيقي، هو متأكد أن هذه تفعل هذا الفعل، فلقبها أو ذكرها بما تفعله هي، ليس قذف، ليس قذف، لا يدخل في هذا. وطبعا نحن نستبعد من الصحابي خاصة أحد الاثنين، نستبعد أن يرتكب مثل هذا الفعل الكبيرة. لكن مثل ما قال فيه تأويل، فيه اجتهاد، ثم قال هو متأكد، يعني ما دخل في مسألة القذف، دخل مسألة التلقيب فقط. والثاني قال له لا، حتى اللقب من الفحش لا تذكرها باللقب ولو كنت متأكد أنها فعلت هذا الفعل، واضح؟ ثانيا الكلام عن الصحابة لابد أن نكون على حذر، مثل ما نقول أن الصحابة أو بعض الصحابة يخطئون لأنهم غير معصومين، وثابت في الآثار والأحاديث خطأ من البعض، والله عز وجل أراد أن يقع هذا الصحابي في هذا الخطأ ليثبت سبحانه وتعالى للناس أن العصمة للأنبياء والرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم، بنو آدم يدخل فيهم الصحابة وأتباع عيسى عليه السلام وأتباع موسى عليه السلام، يدخلون في كل بني آدم، يقعون في الخطأ، يقعون في الخطأ. لكن فرق بين خطأ وخطأ، فرق بين إصرار على خطأ، فرق بين كثرة الأخطاء أو خطأ نادر يأتي عن اجتهاد أو حالة ضعف قد يحصل من البشر. ولذلك لا نطيل في الكلام عن ما يحصل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج وعقيدة عند أهل السنة والجماعة، لا نخوض فيما يتعلق بما حصل من أخطاء واجتهادات أدت إلى أحيانا قتال، أدت إلى بعض الألفاظ المخالفة للشرع أو الأفعال المخالفة للشرع، حديث كثيرة مرت معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم وبين لهم الحكم الشرعي في مثل هذه الأفعال وهذه الأقوال. لكن يبقى أن الإنسان إذا كثرت حسناته غمرت سيئة وسيئتين وثلاث ما انتهت ولا أحد يذكرها ولا فيه انتقاص. ومثل ما قال القائل ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه، من الكامل بين الناس؟ من اللي كامل؟ لابد من الخطأ. كفى المرأة نبلا أنه مرتبع وأنه عنده تقوى من الله عز وجل أن تعد معايبه. أنت خطأ خطأين ثلاثة معدودة على الأصابع، هذا يعتبر من النبلاء، يعتبر من الأتقياء، يعتبر من الصالحين إذا عنده هذه أخطاء. ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. احفظوا هذا البيت تحتاجونه. طيب، انتهينا من شرح الحديث أو هذا الأثر السابق، وأجبنا في نفس الوقت على سؤال جيد، سؤال مقابل يفيدنا في الشرح. نقرأ لا بعد، ها شرحت الحديث أنا حديث عبد الله بن محمد، ها قرأت الحديث اللي بعده، ها أحسن. قال هو الحديث الذي بعده حديث حسن صحيح، حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن سابق، قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي إمام من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يروي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهذا الحديث شرحناه قبل 20 حديث بالضبط، قبل 20 حديث شرحناه كامل. ليس من صفات المؤمن أن يطعن في الناس، يذكر معايب الناس، ومن ذكر معايب الناس التنابز بالألقاب، التنابز بالألقاب. ولا اللعان، لا يلعن المسلم، لا يسب، لا يشتم، ليست من صفات المؤمن كامل الإيمان كثرة اللعن والسب والشتم. ولا الفاحش، كلام الفاحش الذي يجرح الآخرين، الذي يخدش الحياء، قد يكون كلام مباح لكنه أمام الناس يخدش الحياء، فيه فحش، فيه إساءة للآخرين، فيه جرح لمشاعر الآخرين. هذه ليست من صفات المؤمن أن يذكر هذه الأشياء من أقوال أو من أفعال. ولا البذيء، كلام البذيء، الكلام فيه أمور أصحاب المروءة لا يتكلمون فيها. الذي عنده الأدب، الأدب في الدين أو في الأعراف والتقاليد، عنده أدب معروف بالأدب، لا يتكلم بالكلام البذيء خاصة أمام الناس، كلام بذيء يجرح مشاعر الناس. كل هذه ليست من صفات المؤمن، ينبغي تجنب مثل هذه الأخلاق. ندخل باب جديد أيضا من أبواب هذا الكتاب، باب ما جاء في التمادح، وقد لا نبدأ به اليوم لكن كمقدمة وإجابة على بعض الأسئلة. بقيت 8 دقائق عن أذان العشاء. هذا الباب مهم جدا، الباب الذي سنأخذه في الدرس القادم إن شاء الله، وهو يتعلق بمسألة تمادح، المدح، فلان يمدح فلان أمامه هما معا أو في مجلس الناس أمام الناس كلها. المدح في الوجه له آثار، لا ينبغي أن يمدح الإنسان أو يمدح المسلم أخاه المسلم يمدحه. ليش؟ لأنه يترتب على المدح غالبا نقول غالبا أحيانا يجوز المدح، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الأشخاص وذكرهم بخير أمام الناس في مصلحة، لكن غالب التمادح أو المدح يعني ذكر الخير في هذا الشخص، ذكر أعماله الصالحة، أعماله الخيرية، ذكر أخلاقه العالية دائما وأمامه أو أمام الناس، غالبا يترتب عليه مفاسد. أول هذه المفاسد على الشخص نفسه، الشخص نفسه كثرة المدح تفسد هذا الشخص، أكثر الناس يفسدون. ليش؟ لأنه يصاب بالعجب، يمدح يمدح يمدح، خلاص أعجب بنفسه، أنا فيني كل هذا فأعجب بنفسه، والعجب من أمراض القلوب. وأيضا قد يصاب بالكبر إذا بالغ في مدحه، يصاب بالكبر، هذا مرض أيضا ثاني، واضح؟ ففي بعض الأمور نتكلم عنها في الدرس القادم، قيود في الشرع من خلال 4 أحاديث في هذا الباب تتعلق بهذا الخلق المدح. وما جاء في الباب ذم تمادح مطلقا، وما جاء فيه مدح التمادح، لا، فيه ضوابط، فيه من التمادح ما هو مذموم ومحرم، وفيه ما هو مباح جائز، لأن فيه مصلحة، لأن فيه مصلحة نتكلم عنها في الدرس القادم. نجيب على بعض الأسئلة قبل الأذان. نفس السؤال عن هناك الجارية لما قيل لها يا زانية، نفس السؤال تقريبا، وأجبنا عنه، وأجبنا عنه حديث الفضل. نفس الحديث أيضا، هو حوار بين الصحابة، بين الصحابيين في مسألة هذه الجارية وقول أحدهم يا زانية، قال فيه حوار بين الصحابيين، لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى حديث؟ لا، لا يسمى حديث، لا يسمى حديث، يسمى أثر. ذلك أنا أكثرت هذا الأثر عن الصحابيين أكثر من مرة، قلت أثر، والأثر قد يدخل فيه الحديث، لكن غالبا الأثر يطلق على ما يؤثر أو ما يضاف إلى التابعي الصحابي والتابعي ومن بعدهم ومن دونهم، أثر، آثار السلف الصالح، آثار الصحابة، فلا يطلق عليه حديث، لا، الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ذكرت شخصا بأمر سيء، لكن بيني وبين نفسي لم يكن أي أحد معي حينئذ. مجرد ذكرك أخاك بما يكره، ما جاء بالحديث ذكرته في نفسك أو مع واحد أو مع 3 أو مع 100، مجرد أنه جاء في نفسك لهذا الشخص، حدثت نفسك، حدثتك نفسك، وتكلمت مع نفسك بهذا الأمر، فعلت فعل يدل على هذا الكلام وما في نفسك تجاه أخيك، فهذه غيبة، غيبة لهذا الشخص. ومثل ما أشرنا سابقا في هذا الدرس أو في غيره، أن من أعمال القلوب ما من حديث النفس يحاسب عليه الإنسان، من حديث النفس، إذا حديث النفس يأتي، لكن على الإنسان أن يبعد هذا حديث النفس، خاصة إذا فيه معصية أو فيه إساءة، لا يستمر مع حديث النفس، لا يرضى بحديث النفس، فإذا رضي بما في نفسه واستمر في التفكير فيه فيؤثم على هذا، يؤثم، يكون آثم. فإذا كان هذا السؤال من هذا الباب، ذكرت هذا الشخص بأمر سيء وأنت ما دفعت هذا الحديث النفس الذي في نفسك، لا، ارتحت، ارتحت واستمريت على حديث النفس الذي فيه إساءة، هذه غيبة تحاسب عليها، من الحديث، من حديث النفس اللي تحاسب عليه، ولو كنت بنفسك ما كان عندك أحد، ولو ما تلفظت بلسانك، هذا قيد مهم لابد نعرفه. ما هي محبطات الأعمال؟ هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة، وأنا لي في هذا كتيب PDF عن محبطات الأعمال، موجود، من أراد نعطيه عن محبطات الأعمال والأدلة عليها، لكن إجابة قد نبدأ بها الدرس القادم. هذا أول درس القادم يكون إجابة على هذا السؤال، لأن ما في وقت للإجابة الآن، لكن فيه محاضرة وفي كتاب PDF بهذا العنوان محبطات الأعمال. جمعت فيه أكثر من 16 من محبطات الأعمال مع الأدلة، كتاب جيد وعلى شكل بطاقات أيضا مفيدة، نعطيكم إياها، ومن كان معنا في المجموعة إن شاء الله اليوم نرسل PDF. هل يجوز سب غير المسلم؟ مثلا رجل يذكر شخصا يقول هذا غبي، بينه وبين زوجته، ما أعرف أم هذه غبية، السؤال أوله هل يجوز سب غير المسلم؟ لا يجوز السب، خاصة إذا سب غير المسلم يترتب عليه مفسدة. احنا ما أمرنا بسب الناس لغير المسلمين، ما جاء أمر سب الكافرين، ما جاء. إذا جاء السب في القرآن وجاء في السنة خلاص، إذا الله عز وجل سب أو لعن والنبي صلى الله عليه وسلم لعن خلاص يكفي، أنت ما تحتاج سب أو تلعن أي شخص آخر. وجاء في الحديث هنا ليس المؤمن الطعان ولا اللعان، ليس من صفاته، لا يلعن المسلم ولا يلعن كافر، فيبتعد الإنسان عن هذا. لكن كغيبة من ناحية الشرع يجوز كغيبة، لأن الغيبة للمسلم محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره، أخاك المسلم، أما تذكر الكافر بأنه فيه كذا وكذا جائز، لكن لا تقول في وجهه لأنه يترتب عليه إساءة أو يترتب عليه مفسدة. فننتبه لهذا، نسأل الله يفقهنا ويكون في ديننا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.